يلي زمانك نعتاني تايه ولقيت فيك عنواني يلي زمانك نعتاني تايه ولقيت فيك عنواني قرب أكثر من تاري خلي الحب ولا مرة يغيب قرب أكثر من تاري كل ما فيك بينده ليا حتى عينيك بتحلم بيا افتح قلبك ولا تنساني افتح قلبك ولا تنساني خدوني خدوني قبل بدايتي معاها قال أشوف عيوني أكتر وأنا وياها يا معيني خدوني خدوني قبل بدايتي معاها قال أشوف عيوني أكتر وأنا ولا تنساني افتح قلبك ولا تنساني خدني الدنيا بعيدة بشعر فيها كأني كل حياتي جديدة يا ما غيرني غيرني خدني الدنيا بعيدة أشعر فيها كأني كل حياتي جديدة القلب نادى شايفك على الحب مالك قرب أكثر من تعريف خلي الحب ولا مرة يغيب قرب أكثر من تعريف خلي الحب ولا مرة يغيب كل ما فيك بيندهلي حتى عينيك بتحلم بيا افتح قلبك تنساني يلي جمالك نوع تاني تايه ولقيت فيك عيني